الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الأجري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي على آله وسلم. أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل: لما؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحد ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق، وكان ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما الحجة عليهم من القرآن، فإن الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. وقال عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال عز وجل في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات. وقال عز وجل في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل في سورة والنازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هذا الباب معقود لصفة عظيمة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام. الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه. كلم تعالى آدم عليه الصلاة والسلام، وكلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى ما بعد السماء السابعة، ويكلم سبحانه وتعالى ملائكته، ويكلم أهل الجنة، ويكلم أهل النار. فيتكلم بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء سبحانه وبحمده. الجهمية ومن مشى على طريقهم نفوا عن الله تعالى عددا من الصفات، ومنها صفة الكلام، مع أن صفة الكلام وردت في كتاب الله جلية واضحة، ولهذا عد نفيهم لهذه الصفة من المشاقة لله عز وجل ولرسوله، ومن الخروج عن طريق المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا محل إجماع أن الله تعالى كلم موسى. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قوله سبحانه تكليما مصدر، فيه تأكيد لكونه تعالى كلمه. وقال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. فسمع الخطاب عليه الصلاة والسلام ورد الجواب: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سمع، قال: هي عصاي. أجاب: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أمره الله بأمر، قال: ألقها يا موسى. فسمع وأطاع فألقاها، فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، إلى آخر الآيات. والآيات كثيرة، منها قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإذا نفي الكلام ماذا يكون معنى الاصطفاء الذي اصطفى الله تعالى به موسى حتى سمي بكليم الرحمن، وقرب نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. النداء يكون من بعد والنجاء يكون من قرب. كل هذه الأدلة واضحة في أن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، والأدلة على هذا كثيرة للغاية. لكن الجهمية ومن نحى نحوهم ومضى على طريقهم نفوا أشياء جلية في كتاب الله تعالى، ومشى على دربهم من المتأخرين الأشاعرة والماتريدية. فتنة عظيمة حلت بالأمة بنفي هذه الجليات الواضحات، والذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن الله تعالى بنص القرآن يتكلم كلاما حقيقيا سمعه موسى سماعا، فسمع الخطاب ورد الجواب بحرف وصوت يتكلم سبحانه وتعالى لأنه سمع، فلما سمع كلام الله تعالى رد الجواب. فما أعجب هؤلاء وأجرأهم على الله وأقل حياءهم إذ يردون مثل هذه الجليات الواضحة في النصوص. لكن أهل السنة بحمد الله تعالى ثبتوا وبينوا حقيقة الأمر وردوا على هذه الطوائف الضالة وبينوا، ولذلك عقد رحمه الله تعالى عقد الباب على هذا، هو عقد الباب على هذا حتى يبين ضلالة من ضل من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومشى على هذا الدرب الخبيث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله، هذه الكلمة قال محمد بن الحسين، يعني بعض طلبة العلم يظن أن محمد بن الحسين شخص آخر غير المؤلف، هذه من طريقة المتقدمين رحمهم الله تعالى، يسمي نفسه فيقول قال محمد بن الحسين، وقد يكني فيقول قال أبو عبد الله كما يقول البخاري في الصحيح. فبعض الطلاب يظن أن محمد بن الحسين شخص آخر فيقول إن الآجري نقل عن محمد بن الحسين، وهذا خطأ، محمد بن الحسين هو الآجري نفسه. فمن طريقة أهل العلم أن الواحد منهم يسمي نفسه في بعض الحين عند الكلام أو يكني نفسه، فينبغي أن يلاحظ هذا. قول البخاري في الصحيح من قال أبو عبد الله، قد يقول طالب العلم من هو أبو عبد الله؟ هو البخاري نفسه، وهنا يقول قال محمد بن الحسين والآجري نفسه رحمه الله. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قائل إن الله تعالى خلق الله كلاما في إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة فكلم به موسى، قيل له هذا هو الكفر، لأنه يزعم أن الله مخلوق، يزعم لأنه يزعم أن الكلام مخلوق. أحسن الله عليكم. تعالى الله عز وجل عن ذلك ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية، وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء، وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر، ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. نعم، ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع مقولة المعتزلة، وهي أنهم يقولون إن كلام الله، نسأل الله العافية والسلامة، يقولون إن كلام الله مخلوق. وقد أجمع أهل السنة على كفر قائل هذه المقولة، فإن صفات الله تعالى من الله، وليس شيء من الله تعالى مخلوقا. فمن قال إن شيئا من صفات الله تعالى مخلوق فإنه يكفر. ولهذا كفر أهل السنة من قال بهذه المقالة، ونقل اللالكائي رحمه الله تعالى عن أكثر من 500 من علماء الأمة في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي خراسان وفي الثغور، وعددهم رحمه الله حتى أوصلهم أكثر من 500، إجماعهم على أن من قال هذا القول فإنه يكفر. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 تساوي 500. فهذه المقولة مقولة خطيرة جدا، وتقول بها الآن الإباضية في عمان، وتقول بها بعض الطوائف الزائغة كالروافض، فهي مقولة خطرة للغاية. بل كلام الله من الله، صفة من صفاته تعالى كعلمه وحياته، وليس شيء من الله تعالى مخلوقا. بل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ويتكلم تعالى كلاما مسموعا يسمعه أهل الجنة، يسمعه أهل النار، سمعه موسى، سمعه محمد، سمعه آدم عليهم الصلاة والسلام، يكلم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والأدلة في هذا كثيرة. فمن زعم أن الله تعالى لا يتكلم، أو أن الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق خلقه الله تعالى في الشجرة فإنه يكفر، لأن معنى ذلك أن الشجرة قالت إنني أنا الله، وهل يقول أحد إنني أنا الله من المخلوقين؟ لا يقول إنني أنا الله إلا الله وحده لا شريك له، فلو قال أحد إنني أنا الله يكون كافرا، نسأل الله العافية. فلا شك أن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، استمع لما يوحى، استمع لكلام الله. فسمع موسى من ربه تعالى لا شك. وكلام الله تعالى كما يليق به سبحانه وبحمده لا يشبه بكلام المخلوقين، لكن لا شك أنه كلام بحرف وصوت. والدليل على أنه بحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فدل على أن القرآن من حروف، ودل على أنه بصوت الحديث المشهور أن الله تعالى في القيامة ينادي بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب، فهو ينادي بصوت. ويدل على هذا أيضا سماع موسى عليه الصلاة والسلام ورده للجواب. الحاصل أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، ولا يعني ذلك أنه يشبه كلام المخلوقين، حاشا لله تعالى من ذلك، بل لله دائما من الصفات ما يليق به، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا الكلام نثبته لله تعالى ولا نمثله بكلام المخلوقين. وهكذا المجيء، مجيء الله يوم القيامة، نثبته ولا نمثله بمجيء المخلوقين. وهكذا نزوله تعالى إلى سماء الدنيا، نثبته لله، واستواءه على العرش نثبته لله ولا نمثله بنزول المخلوقين أو استوائهم. وهكذا قاعدة عامة أن الله تعالى تثبت له الصفات ولا تشبه بصفات المخلوقين. ذكر مسألة أن من قال هذا القول في القرآن بأنه مخلوق فالواجب قتله، يعني الواجب أن يقتله الإمام وهو المتعين، أن يستتيبه ويبين له خبيث مذهبه، فإن أصر عليه فالواجب أن يقتل. فإذا لم يقتله الإمام، قال: فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر. ما مراده؟ أنه ليس لأحد الرعية أن يقتلوا هذا الشخص وأمثاله ممن يستوجب القتل، فإن القتل الأصل أنه لولي الأمر، فإذا فرط ولي الأمر في هذا فلا يقوم بهذا الرعية أنفسهم، لأن هذا قد يؤدي إلى شيء من الانفلات. الأصل أن هذه الأمور يتولاها الإمام، والإمام يعنى به القاضي ويعنى به الحاكم، فالقاضي يستدعيه ويستثيبه، فإن أبى أمر بقتله مباشرة، لا حاجة أن يرجع للإمام، لأن القاضي حاكم. الثاني الإمام الذي على الناس، الإمام إما أن يكون أميرا في موضع، أميرا، وإما أن يكون الحاكم العام للبلد، سواء سمي بملك أو خليفة أو رئيس أو أيا كان، كل هؤلاء يقيمون الحدود، يقيمون الحدود بعد أن تتبين وتتضح الأحكام ويعرف أن الرجل بعد أن استتيب أبى فإنه يقتل. لكن ليس لأحد الرعية أن يفتح لهم الباب، قال: لما لم يقتله القاضي أقتله أنا، ما يحل هذا، لأنه يفتح باب مفسدة عظيمة، والقاضي يكون فرط وأخطأ، وليس له أن يترك من يجب قتله، لكن ليس للرعية أن تبادر بقتل من يقتل شرعا، لأن هذا يفتح أبواب من الشر أشد من شر ترك هذا الذي لم يقتل وقد استوجب القتل. فلهذا قال: إذا لم يستتبه الإمام ماذا يجب على الرعية؟ يجب أن يهجروا هذا الرجل، فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا يصلى عليه أيضا إذا مات، وترد شهادته، ولا يزوج، ما تزوجه ابنتك. وإذا كانت امرأة لا تتزوج هذه المرأة إذا كانت على هذا المذهب. لماذا؟ لما تقدم من أن هذا القول كفري، هذا القول كفر، وصاحبه إذا أصر عليه ولم يكن جاهلا حتى يعلم، فإنه إذا أصر عليه فإنه يلزم هذا الحكم، فإن نفذه الحاكم فبها ونعمت، وإن لم ينفذه الحاكم فإن الرعية تتعامل معه على هذا النحو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عمن عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فقال يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله وسمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول من قال إن الله يقول من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب وإلا ضربت عنقه. فهو كافر يستتاب فهو كافر يستتاب وإلا ضربت. ما عندك فإن تاب؟ نعم فإن تاب وإلا ضربت. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قال أحمد قال عبد الرحمن بن مهدي من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم هذه مقولات لعلماء الأمة كالإمام أحمد وابن مهدي رحمهم الله أن هذا هو حكمه أنه إذا قال هذه المقولة إن الله تعالى لم يكلم موسى معناه أنه رد قول الله وكلم الله موسى. الله يقول وكلم الله موسى وهو يقول لم يكلم الله موسى, هذا رد صريح للقرآن. فإنه يستتاب فإن أصر على ما هو عليه ضربت عنقه. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسين رحمه الله أما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام ليس بينهما رسول من خلقه, تعالى الله عما يقول الملحد الذي لعبت به الشياطين. نعم أن موسى عليه الصلاة والسلام خص بأن الله تعالى كلمه مباشرة بدون واسطة ملك لكن من وراء حجاب, ليس معنى أن موسى رأى الله لأنه حين كلمه الله طلب أن يرى لأن الله شرفه بالكلام فطلب أن يرى الله, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الآية. فالرؤية في الدنيا مستحيلة لا يمكن أن يطيقها حتى الجبل, فكيف بالعبد المسكين الضعيف الآدمي. أما في الآخرة فهي ثابتة لأهل الإيمان يرون ربهم تعالى في الجنة بإجماع أهل السنة. فموسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه تعالى من وراء حجاب, يعني لم يرسل في ذاك الموضع لم يرسل جبريل, ولهذا قال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فوصول الوحي بهذه الطرق الثلاثة, وحيا أو من وراء حجاب, وهو الذي وقع لموسى أن سمع كلام الله مباشرة لكن من وراء حجاب فسمع الكلام ولم يرى الرب سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة, فأراه الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام فقال أنت أبونا آدم, فقال له آدم نعم, قال أنت الذي نفخ الله عز وجل فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك, قال نعم, قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة, قال له آدم ومن أنت, قال أنا موسى, قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه, قال نعم, قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق, قال نعم, قال فلما تلومني في شيء قد سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى. سبق الكلام على أمر القدر وعلى محاجة آدم لموسى عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث قول آدم عليه الصلاة والسلام أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله عز وجل ذكره من وراء الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه, يعني لم يأتك جبريل بالوحي وإنما كلمك الله مباشرة. حديث صحيح وصريح في أن موسى كلمه الله مباشرة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي